بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: فصل. وتسن التراويح في رمضان وفاقا 20 ركعة وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لا 36 خلافا لمالك في جماعة خلافا لمالك مع الوتر، نص على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. وتسن التراويح في رمضان. صلاة التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا يتروحون، يعني يستريحون بين كل 4 ركعات، فالتراويح جمع ترويحة، سميت بذلك لأنهم كانوا كلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، لأن السلف كما يأتي كانوا يطيلونها جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام تركها خوفا من أن تفرض عن أمته، خوفا من أن تفرض على أمته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته أناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وكان هذا في رمضان، فأول من سن الجماعة في صلاة التراويح هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف السلف الصالح رحمهم الله في عدد ركعات صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39 ركعة، وقيل 29 ركعة، وقيل 23 ركعة، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 ركعة أو 13 ركعة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. وقد جاء في الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة، وهذا أصح ما روي عن عمر رضي الله عنه، وأصح مما قيل إنها 23 ركعة. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يطيلونها جدا، فقد كان القارئ يقرأ بالمئين، بل كان بعضهم يعتمد على العصي من طول القيام، وهي أعني صلاة التراويح من قيام رمضان، فتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل ورضا بما شرعه، واحتسابا أي للأجر والثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل بوجوبها وأنه يكفيها نية واحدة. وعن أبي حنيفة رحمه الله: التراويح سنة لا يجوز تركها. وصححه بعض الحنفية. وفي جوامع الفقه للحنفية الجماعة فيها واجبة وأن مثلها المكتوبة، والأشهر عندهم سنة كقول الجماعة. واختار غير أبي علي النسفي من الحنفية أنه لا يوتر بالجماعة في رمضان بل في منزله، ويقرأ جهرا في ذلك ولا بأس بالزيادة، نص عليه. طيب، والصواب أنه في صلاة التراويح أنها سنة مؤكدة، هذا الذي عليه المذاهب الأربعة في المشهور عنهم، وأن الأفضل أن يوتر بالجماعة، أن يوتر بالجماعة، لأن كونه يوتر مع الجماعة أفضل من أن يوتر منفردا، لأنه مع الجماعة يؤمنون على الدعاء، واجتماع الناس على الدعاء فيه خير عظيم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. نعم، روي في ذلك. نعم، قال: ولا بأس بالزيادة، أي أن يزيد على 20 ركعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يعين عددا. فعندنا الآن جائز ومستحب، فصلاة الليل عموما في رمضان وفي غيره لا حد لأكثرها، يصلي ما شاء، لكن المستحب أن لا يزيد على 11 ركعة. قال: وقال: روي في ذلك ألوان، يعني أنواع، كما تقدم منهم من قال 41 و39 و36 إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال شيخنا: إن ذلك كله أو 11 أو 13 حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. نعم، يعني إن طال القيام والركوع والسجود فإنه يقلل الركعات، وإن خفف القيام والركوع والسجود فإنه يكثر الركعات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ووقتها بعد سنة العشاء، وعنه أو بعد العشاء جزم به في العمدة. طيب، قال: ووقتها بعد سنة العشاء، يعني المشروع أن تصلى التراويح بعد سنة العشاء، لا أن تؤخر سنة العشاء إلى ما بعد التراويح. وبهذا نعلم ضعف قول من قال من بعض طلبة العلم فيما سبق، قبل يعني نحو 2 لما حدد قيام رمضان بنحو نصف ساعة، قال إنه يؤخر سنة العشاء إلى ما بعد التراويح، فهذا مخالف لما عليه أهل العلم، وأن التراويح تكون بعد سنة العشاء، لا أن يصلي التراويح ثم يصلي سنة العشاء. قال: وعنه أو بعد العشاء، يعني إذا لم يصلي السنة، لأن السنة سنة، إن تركها فلا حرج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه أو بعد العشاء جزم به في العمدة، لا قبلها وفاقا إلى الفجر الثاني. يعني لا قبل العشاء، يعني لا تصلى قبل العشاء، يعني قبل صلاة العشاء وليس قبل زمن العشاء، احترازا مما لو جمع تقديم بين المغرب والعشاء فيجوز له أن يصليها بعد العشاء ولو كان الوقت وقت المغرب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إلى الفجر الثاني وفاقا. وقال ابن الجوزي: ومعناه كلام غيره وقتها قبل الوتر، خلافا للحنفية في جوازها بعد العشاء وبعد الوتر، وجوزها إسماعيل الزاهد وجماعة منهم قبل العشاء، وأفتى به بعض أصحابنا في زمننا لأنها صلاة الليل. وقال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدع المخالفين للسنة. نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا نص صريح في أن وقت قيام الليل يكون من بعد صلاة العشاء. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن كونه يصليها قبل العشاء من سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهل فعلها في مسجد أفضل كما جزم به في المستوعب وغيره وفاقا لأبي حنيفة والشافعي أم ببيت وفاقا لمالك؟ فيه روايتان ذكرهما شيخنا. ولا ريب أن فعلها في المسجد هو الأفضل، وهو الذي عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله، أنهم كانوا يصلون التراويح في المسجد، بل إن ذلك هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث، وترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فدل هذا على أن كونها تصلى في المساجد هو الأفضل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ووجه من قال إنها في البيت أفضل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأنها نافلة، والنوافل الأفضل أن تفعل في البيت. أي هو صلى في المسجد، صلى في المسجد ذات ليلة في المسجد، نعم، وليس المراد في بيته، لأنه في بيته ما يطلعون عليه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفعلها أول الليل أحب إلى أحمد وفاقا، وذكر الحنفية أن الأفضل فعلها إلى ثلث الليل أو نصفه. نعم. قل: وفعلها، يعني متى يفعلها التراويح؟ قال: وفعلها أول الليل أحب إلى أحمد، لأن ذلك أرفق بالناس. قال: وفاقا، وذكر الحنفية أن الأفضل فعلها إلى ثلث الليل أو نصفه، مع ذكر بعضهم أن استيعاب أكثره بالصلاة والانتظار أفضل، لأنها قيام الليل وللأكثر حكم الكل، كذا قال. الأفضل في صلاة التراويح أن يبادر بها بعد صلاة العشاء، لأن ذلك من المسارعة إلى الخير، ولأن ذلك أرفق بالناس، إلا إذا كان في جماعة يؤثرون أن يقوموا آخر الليل اغتناما لثلث الليل الآخر، فحينئذ يفعل ما هو أرفق بهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم، لأنها أول ما نزل وآخر ما نزل المائدة، فإذا سجد قام فقرأ من البقرة. طيب، قالوا بسورة القلم، المراد بها سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، لأنه ذكر فيها القلم. والمشهور أن سورة القلم هي سورة نون والقلم وما يسطرون، لكن هنا بسورة القلم المراد بها العلق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث يقرأ بها في عشاء الآخرة، قال شيخنا وهو أحسن ويدعو لختم. طيب، يقول: واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم، يعني إذا أراد أن يصلي التراويح ويقرأ بهم القرآن، يبدأ بأول ما نزل، وأول ما نزل هو سورة العلق التي يقول القلم، قال: لأنها أول ما نزل وآخر ما نزل المائدة. هذا استطراد، يعني لا علاقة له بالموضوع. قال: فإذا سجد قام، هي في آخر العلق سجدة، فإذا سجد قام فقرأ من البقرة. والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث يقرأ بها في عشاء الآخرة، يعني بسورة العلق، قال شيخنا وهو أحسن، يعني أحسن من كونه يقرأ بها في التراويح. نعم. وهذا في الواقع ليس عليه دليل، يعني كونه يبتدئ بسورة العلق ليس عليه دليل، وإنما هو استحسان من الفقهاء رحمهم الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويدعو لختمه قبل ركوع آخر ركعة، ويرفع يديه ويطيل الأولى، ويعظ بعدها، نص على الكل. طيب، قال: ويدعو لختمه، يعني إذا ختم القرآن بالتراويح يدعو، ويكون قبل ركوع آخر ركعة، قبل ركوع آخر ركعة، فإذا صلى مثلا 20 ركعة، إذا كان يصلي على المشهور 20 ركعة، في الركعة 20 إذا قرأ وفرغ من القراءة دعا قبل الركوع ويرفع يديه ويطيل الأولى، يرفع يديه لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين. قال ويطيل الأولى يعني الركعة الأولى منها بحيث يقرأ سورا تكون بحيث يقرأ سورا تكون به الركعة طويلة. قال ويعظ بعدها يعني يعظ الناس بعد أن يختم، نص على الكل. ودعاء ختم القرآن قد ورد عن أنس رضي الله عنه، كان رضي الله عنه إذا فرغ من قراءة القرآن أو ختم القرآن جمع أهله فدعا، جمع أهله فدعا، ولكن لم يرد ذلك في الصلاة، لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم القرآن في الصلاة أو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون في الصلاة، لكن استحب ذلك بعض السلف من التابعين ومن بعدهم أن يختم بهم في صلاة التراويح. والأحسن جمعا بين الأقوال أن يجعل ختمه في الوتر، أن يجعل الختمة في الوتر، بمعنى أنه إذا فرغ من القرآن يصلي الوتر ثم يدعو في قنوت الوتر دعاء ختم القرآن، بحيث يكون دعاؤه في محل مشروع من حيث الأصل. نعم، إذا بس لا ليس عليه دليل، هذا الموعظة لا دليل عليها. نعم نعم، لا ما في دعاء مخصوص. نعم في خارج الصلاة لا يجمع يدعو. أنس رضي الله عنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقراءة الأنعام في ركعة كما يفعله بعض الناس بدعة إجماعا، قاله شيخنا، ويستريح بين كل 40 وفاقا ويدعو، فعله السلف ولا بأس بتركه، وقيل ويدعو كبعدها، وكرهه ابن عقيل أيضا يعني بعد 4، يستريح بين كل 4 يعني إذا صلى ركعتين ركعتين استراح، وهذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني بسلامين ثم يصلي 4. قال ويدعو، يدعو يعني بعد 4، فعله السلف ولا بأس بتركه يعني الدعاء، وقيل ويدعو كبعدهما يعني بعد التراويح، وكرهه ابن عقيل أيضا. والقول بالكراهة له وجه حقيقة، لأن ذلك لم يرد، يعني كونه يصلي ثم يدعو ثم يصلي ثم يدعو لا أصل له. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يزيد على ختمة إلا أن يؤثر ولا ينقص، نص عليه، وقيل يعتبر حالهم. قال ولا يزيد على ختمة يعني لا يزيد في صلاة التراويح على ختمة إلا أن يؤثروا، يعني أن يكون منهم رغبة، يعني الجماعة الذين يصلون معه إلا إذا رغبوا في أن يختم أكثر من ختمة فيفعل ما يرغبون، بمعنى أنه يختم أكثر من ختمة، لكن كونه يختم أكثر من ختمة قد يكون فيه مشقة على بعض الناس، وإلا فقد كان بعض الأئمة إلى وقت قريب كانوا يختمون في رمضان أكثر من ختمة، بل كان بعضهم يجعل للتراويح ختمة وللعشر الأواخر القيام ختمة أخرى. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه ولا ينقص، نص عليه، لأجل أن يسمعهم القرآن كاملا، يعني الحكمة من كونه يقرأ القرآن في صلاة التراويح من أوله إلى آخره ليسمع من يصلي خلفه القرآن كاملا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل يعتبر حالهم، وفي الغنية لا يزيد على ختمة لئلا يشق فيترك بسببه فيعظم إثمه. قال عليه السلام لمعاذ: أفتان أنت؟ ويسلم من كل ركعتين، فإن زاد فظاهر كلامهم أنها كغيرها. وعند الحنفية: إن قعد على رأس الشفع أجزأ عن تسليمتين في الأصح، وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز، وهو قول محمد وزفر، ورواية عن أبي حنيفة. وفي الاستحسان طيب، وقال: ويسلم من كل ركعتين، فإن زاد فظاهر كلامهم أنها كغيرها، يعني من التطوعات. وعند الحنفية: إن قعد على رأس الشفع أجزأ عن تسليمتين في الأصح، وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز. وهذا هو الأقرب كما سيأتي، وأن الإمام بل المصلي قيام الليل إذا قام إلى ثالثة يجب عليه الرجوع. الإنسان الذي يصلي صلاة الليل إذا قام إلى ركعة ثالثة وجب عليه الرجوع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبعض الأئمة إذا قام من الثالثة إذا قام لا يرجع، يقول لأن يظن أن هذا قياس على التشهد الأول. بعض الأئمة إذا نسي وقام إلى الثالثة ونبه يستمر ولا يرجع. لماذا؟ يقول لأنه يحرم الرجوع، ويقيس هذه المسألة على مسألة القيام من التشهد الأول. وحينئذ أيضا ماذا يصنع؟ يزيد ركعة، يأتي برابعة. لماذا؟ قال لئلا تكون وتر، وكل هذا خطأ. أما كونه لا يرجع فهذا حرام، بل يجب عليه الرجوع. وأما كونه أيضا يزيد رابعة لئلا تكون وتر، لئلا يكون ما فعله وترا، فهذا أيضا خطأ، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو قول محمد وزفر. قال رحمه الله: وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز، وهو قول محمد وزفر، ورواية عن أبي حنيفة. وفي الاستحسان يجوز، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف، ثم هو عن تسليمتين عن أبي حنيفة وعند أبي يوسف عن تسليمة، واختاره جماعة منهم. ولو صلى ثلاثا بقعدة لم يجز عند محمد وزفر، واختلفوا على قولهما، قيل لا يجزئه وقيل يجزئه عن تسليمة، فعلى هذا يلزمه قضاء الشفع الثاني إن كان عامدا، وعلى الأول لا يلزمه عند أبي حنيفة وعند الشافعية لو صلى أربعا لم تصح. ومن له تهجد فالأفضل وتره. نعم، وقالوا واختلفوا على قوله، قيل لا يجزئه وقيل يجزئه عن تسليمة واحدة، وهذا هو صحيح. إذا كان نسيانا بمعنى أنه قام وزاد ثالثة ناسيا، فهذه الثلاث بمنزلة التسليمة الواحدة، لأن هذه الركعة الثالثة زائدة فهي لاغية شرعا. هذا في الوتر، وش فيها؟ لا، هذا خاص بالوتر، هو أنا أتكلم عن التراويح. يعني فرق بين من يريد الوتر، الوتر له صفات، يعني لو أراد أن يوتر بخمس يسرد خمسا هذا وتر، لكن الذي يريد أن يصلي التراويح يجب أن يسلم من كل ركعتين. ما في بأس، يعني لو مثلا صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم هذا؟ ست، ثم سرد خمسا، ما في بأس. في التراويح إيه؟ زاد ركعة ثالثة. إيه، زاد ركعة ثالثة. إذا زاد الثالثة ووصل إلى التشهد، خلاص وصل التشهد، يعتبر هذه كأنه في الثانية، كل ما فعله زيادة. يعني يسجد السهو فقط. يسجد السهو فقط، إيه. لكن لو ذكر وهو في القيام أو في الركوع وجب الرجوع. ولهذا من زاد في الصلاة وجب عليه أن يرجع، إلا إذا وصل إلى الموضع الذي تكون الزيادة فيه لاغية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن له تهجد فالأفضل وتره بعده، وإلا قدمه بعد السنة. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فمن عادته التهجد فالأفضل أن يجعل الوتر بعد التهجد، لا أن يوتر ثم يتهجد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحب المأموم متابعة إمامه شفعها بأخرى، نص عليه. وعنه: يعجبني أن يوتر معه. اختاره الآجري. وقال القاضي: أحسن الله إليك. وقال القاضي: إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره، لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام. وحمل القاضي نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها. طيب، وإن أحب المأموم متابعة إمامه شفعها بأخرى، نص عليه. وعنه: يعجبني أن يوتر معه. وهذا هو الذي دلت عليه السنة، يعني لو كان الإنسان من عادته أن يقوم آخر الليل وصلى مع الإمام صلاة التراويح، ثم إن الإمام أوتر، فهل إذا كان من عادته أن يقوم آخر الليل هل يشفع بركعة، أو الأفضل أن يوتر مع الإمام؟ نقول: الأفضل أن يوتر مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولأن كونه أيضا يقوم يعني أمام الناس قد يكون مدعاة للرياء وأنه صاحب قيام ليل ونحو ذلك، فالأفضل أن يوتر مع الإمام، أن يوتر مع الإمام. نعم، وفضل القيام حاصل له. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن أوتر ثم صلى لم ينقض وتره وفاقا ثم لا يوتر. طيب، ومن أوتر ثم صلى لم ينقض وتره، يعني من أوتر أول الليل ظنا منه أنه لا يقوم في آخر الليل، بمعنى أنه صلى العشاء ثم صلى السنة ثم صلى ما شاء الله وكتب الله له وأوتر، ثم قدر الله أن يقوم آخر الليل، فماذا يصنع؟ هل ينقض الوتر؟ نقول: نقض الوتر ضعيف، يعني القول بنقض الوتر ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يبني صلاة لاحقة، أن يبني ركعة لاحقة على ركعة سابقة مع طول الفصل. وثانيا أنه حصل بين الركعتين فاصل ينافي الصلاة من نوم ونقض وضوء وغيره. فالقول بأنه ينقض الوتر، ومعنى نقض الوتر عند هؤلاء معناه أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل يصلي ركعة واحدة. لماذا؟ يقول: هذه الركعة تشفع الوتر السابق. فهذا القول ضعيف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، وإنما قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعلى هذا فمن أوتر أول الليل ظنا منه أنه لا يقوم في آخره ثم قدر الله له أن يقوم فإنه يصلي مثنى مثنى. نعم. ولا يوتر ثانية، لأنه قد لأن ذلك منهي عنه، لا وتران في ليلة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أوتر ثم صلى لم ينقض وتره وفاقا ثم لا يوتر. ويتوجه احتمال يوتر وفاقا لمالك، وعنه ينقضه، وعنه وجوبا بركعة ثم يصلي مثنى ثم يوتر، وعنه يخير في نقضه. نعم، وكل هذه الأقوال ضعيفة، والصواب أنه إذا أوتر لا ينقض الوتر، والقول بنقضه قول ضعيف جدا. ولا أيضا يعيد الوتر مرة ثانية، يعني يوتر مرة ثانية كما ذكره المؤلف وجهه احتمالا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. وحينئذ يتعين الأمر الثالث، وهو أن يصلي مثنى مثنى. إذن من أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل، فعندنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن ينقض الوتر وهذا ضعيف، الاحتمال الثاني أن يوتر مرة ثانية وهذا ضعيف أيضا، الاحتمال الثالث أن يصلي مثنى مثنى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولعل ظاهر ما سبق لا بأس بالتراويح مرتين بمسجد أو مسجدين، جماعة أو فرادا، ويتوجه ما يأتي في إعادة فرض. وقال في الفصول: يكره أن يصلي التراويح في مسجدين، وكذلك صلاة النوافل في جماعة بعدها في إحدى الروايتين، وهو التعقيب كذا قال، ثم تكلم في التعقيب. يقول مالك رحمه الله: ولعل ظاهر ما سبق لا بأس بالتراويح مرتين، يعني يصلي التراويح ثم يصلي التراويح، وهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن لا يوتر مرة ثانية. والأفضل أيضا في مثل هذا إذا كان يعلم أنه سيصلي آخر الليل ألا يوتر أول الليل، كما يحصل مثلا في العشر الأواخر من رمضان، الناس يصلون التراويح ثم يصلون في آخر الليل، ثم يصلون في آخر الليل الذي يسمونه القيام، فحينئذ يجعل الوتر في آخر الليل. قال: لا بأس بالتراويح مرتين بمسجد أو مسجدين جماعة أو فرادى، يعني يصلي بهؤلاء تراويح ويوتر، ثم يصلي بهؤلاء تراويح ويوتر. نقول هذا من حيث العمل بالنسبة للإمام لا بأس به، لكن لا يوتر مرتين، فإذا قدر مثلا أنه صلى بهؤلاء وأوتر لا يوتر بالآخرين، أو صلى بهؤلاء لا يوتر ويوتر بالآخرين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي المحيط والواقعات. طيب، وقال: ويتوجه ما يأتي في إعادة فرض، يعني كان المؤلف رحمه الله يقيس إعادة الوتر على إعادة الجماعة، فإن من صلى جماعة في مسجد ثم أتى مسجدا آخر ووجدهم يصلون فيشرع له أن يدخل معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا في مسجد الخيف: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتم مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فكأن المؤلف يقول: ما دام أنه صلى التراويح وأوتر ثم أتى مسجدا آخر أو صلى في مسجد آخر لا بأس أن يوتر، لا بأس أن يعيد الوتر مرة ثانية قياسا على إعادة الفرض. نقول: نعم، لا بأس أن يصلي بهم تراويح، لكن لا يعيد الوتر، بمعنى أن يصلي شفعا، وهم إما أن يقدموا شخصا ليوتر بهم أو يوتروا بأنفسهم. قال: وقال في الفصول: يكره أن يصلي التراويح في مسجدين، وكذلك صلاة النوافل، لأن هذا من التعقيب، لأنه إذا صلى التراويح وأوتر ثم صلى هذا من التعقيب. قال: وكذلك صلاة النوافل في جماعة بعدها في إحدى الروايتين، وهو التعقيب كذا قال، ثم تكلم في التعقيب. نعم. لا، كان يقيس يعني سيوتر مرة ثانية، ولا بأس بإعادة التراويح أصلا، أقول إعادة التراويح لا بأس، لكن لا يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى. أيه، وإذا عاد التراويح وصلى بجماعة سيوتر بهم، إذا جاء الوتر ماذا يصنع؟ يقول واحد يوتر؟ فكلام هي التراويح، صلاة التراويح يعني معناها أن يصلي القيام مع الوتر، إذا أطلقت التراويح فالمراد القيام مع الوتر. نعم. نعم. بس ما لها ما قال لا تصلوا بعد الوتر، أرشد إلى أن يختم صلاة الليل بالوتر، ولم ينهى عن أن يصلي بعد الوتر. نعم. فالمؤلف هنا في قوله: ويتوجه ما يأتي في إعادة الفرض، يريد أن إعادة التراويح مرة ثانية بعد أن صلاها لا بأس به قياسا على إعادة الجماعة إذا صلاها. نعم. لكن هنا نقول: نعم لا بأس، لكن لا يعيد الوتر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي المحيط والواقعات للحنفية، إذا صلى الإمام في مسجدين على الكمال لا يجوز، لأن السنن لا تكرر في وقت واحد، فإن صلوها مرة ثانية يصلوها فرادى. نعم. يعني عندهم أنهم لو صلوا صلاة التراويح، إذا صلى الإمام في مسجدين على الكمال لا يجوز، لأن صلاة التراويح سنة، والسنة لا تتكرر في وقت واحد. قال فإن صلوها مرة ثانية، يعني جماعة مثلا صلوا التراويح ثم أرادوا أن يصلوها مرة ثانية، فلا يصلونها جماعة وإنما يصلونها إيش؟ فرادى. فإذا قال قائل إذا صلوها مرة ثانية فقد كرروا السنة، فيدخل في قوله لأن السنن لا تتكرر في وقت واحد، فيقال نعم على كلامهم كرروا السنة، لكن الصفة اختلفت، فهم لم يفعلوها جماعة، وحينئذ تكون السنة تكرار السنة إيش اختلف الوصف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يكره بعد الوتر فعل ركعتين جالسا خلافا لمالك، وقيل سنة خلافا ولا وقيل سنة خلافا. أحسن عليك. وقيل سنة خلافا، ويكره التطوع بين شوف اقرأ عندك الحاشية قوله ولا يكره بعد الوتر. إيه في الحاشية من قندس. نعم في كلام مفيد. نعم. قال في الفائق والركعتان بعد الوتر جالسا سنة، وعنه سائغة اختاره الشيخ والذي قدمه المصنف الإباحة. وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وعدها بعض أصحابنا من السنن الرواتب على ظاهر الحديث، وقال أحمد لا أفعله، وإن فعله إنسان فأرجو ألا يضيق عليه، ولكن يفعلها جالسا كما جاء الحديث. وظاهر هذا أنها جائزة غير مكروهة ولا مستحبة، وهو قول الأوزاعي لقوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة، فحملنا أمره على الندب وفعله على الجواز جمعا بينهما. مع أن بعض العلماء رحمهم الله يعني يرى أن هاتين الركعتين خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني منهم من يقول أنه يصلي بعد الوتر ركعتين، واستحب أن يكون جالسا أيضا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا ولكن يفعلها جالسا كما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ لا هي ليست من الوتر. لا يقول بعضهم عدها بعض أصحابنا من السنن الرواتب، يعني مثل السنن الرواتب كأنها سنة راتبة بعد الوتر ركعتين، راتبة للوتر. نعم، كما أن الفريضة لها راتبة بعدها، فالوتر فالقيام له راتبة بعده، وهي أن يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يكره بعد الوتر فعل ركعتين جالسا خلافا لمالك، وقيل سنة خلافا، ويكره التطوع بين التراويح إلا الطواف، وقيل مع إمامه. قيل لأحمد أدرك من ترويحه ركعتين يصلي من ترويحه. أحسن لك. أدرك من ترويحه ركعتين يصلي إليها ركعتين فلم يره، وقال هي تطوع. وفي التعقيب روايتان، وهو صلاته بعدها وبعد وتر جماعة نص عليه. نعم، يقول مالك رحمه الله ويكره التطوع بين التراويح إلا الطواف، بمعنى أنه إذا صلى ركعتين ثم ركعتين واستراح قليلا لا يتطوع، لأنه حينئذ يخالف إمامه ويخالف الجماعة، إلا بالطواف، لأن هذا كان السلف ولا سيما أهل مكة كانوا يفعلونه، كانوا يطوفون بين كل أربع، هذا معنى كلامه. وقيل مع إمامه، قيل لأحمد، إلى آخره. أحسن الله لي. قال رحمه الله وذكر أبو بكر والمحرر ما لم ينتصف الليل ولم يقل في الترغيب وغيره جماعة، واختاره في النهاية. وذكر القاضي وغيره لا يكره بعد رقدة، وقيل أو أكل ونحوه، واستحسنه ابن أبي موسى لمن نقض وتره، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس. وهذا على القول بنقض الوتر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عليه السلام أنه عليه السلام استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، وقعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماء إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة. وهذا من السنة أن الإنسان إذا استيقظ من قيام من الليل يمسح وجهه يمسح النوم عن وجهه بيده ويقرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن يختم السورة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويستحب أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين لفعله وأمره عليه السلام، وينوي القيام عند النوم ليفوز بقوله عليه السلام: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى. نعم. قال: ويستحب أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين لفعله وأمره. أما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، واستحب بعضهم أن يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الصمد. وأما أمره فلقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهاتان الركعتان حمل بعض العلماء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة على أنه احتسب الركعتين إيش الخفيفتين. وقالوا: وحينئذ لا يكون بين حديث عائشة وابن عباس منافات، فحديث عائشة لم تذكر افتتاح قيام الليل، وابن عباس ذكر افتتاح قيام الليل. نعم. يقول: وينوي القيام عند النوم ليفوز بقوله عليه السلام: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. حديث حسن، رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء. وهذا يدلك على فضل النية، وأنه كما جاء في الحديث: نية المؤمن تبلغ عمله. وأن الإنسان إذا نوى الخير فإنه يحصل له الثواب والأجر بحسب نيته. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. تجوز القراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، ولا يكره في الطريق. طيب، يقول: فصل. تجوز القراءة. شرع المؤلف في بيان أحكام قراءة القرآن. قال: تجوز القراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، لعموم قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فقراءة القرآن تجوز على أي حال كان، إلا أنه ينبغي عند قراءة القرآن أن يكون على أحسن أحواله وأكمل أحواله، احتراماً وتعظيماً لكلام الله عز وجل، ولأن ذلك أدعى إلى التدبر والتفكر في القرآن. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نقل: ولا يكره في الطريق. نقله ابن منصور: لا يكره أن يقرأ القرآن وهو يمشي في الطريق، لأن الأصل هو الجواز. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يكره في الطريق. نقله ابن منصور وغيره خلافا للمالكية، ومع حدث أصغر، ونجاسة بدن وثوب. نعم، ومع حدث أصغر، يعني يجوز أن يقرأ القرآن ولو كان محدثا حدث أصغر. فإذا كان الإنسان عليه حدث أصغر جاز أن يقرأ القرآن، لكن من غير أن يمس المصحف. قال: ونجاسة بدن وثوب، لأن قراءة القرآن لا تشترط لها طهارة البدن ولا طهارة الثوب. ولهذا ذكرنا في المسح على الخفين أن من شروط المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، فإن كانا نجسين، فإن كانت النجاسة نجاسة عينية لم يجوز المسح، وإن كانت النجاسة نجاسة حكمية جاز المسح، ويستبيح بذلك ما لا تشترط له الطهارة. فهمتم أولا؟ يعني لو كان الإنسان مثلاً يريد أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن وتوضأ وعليه خفان وكان الخفان نجسين، يجوز أن يمسح عليهما، لكن لا يستبيح بهذه الطهارة ما تشترط له طهارة الثياب أو البدن كالصلاة، لكن يستبيح به ما لا تشترط له ذلك مثل مس المصحف. نعم. إذن المحدث إن كان حدثه أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا، وإن كان حدثه أصغر جاز له أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف، ولا تشترط لقراءة القرآن طهارة البدن أو الثوب، فيجوز أن يقرأ ولو كان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تمنع نجاسة الفم القراءة، ذكره القاضي. وقال ابن تميم: الأولى المنع. نعم، وهذا القول أولى، كونه يقرأ القرآن وفي فمه نجاسة أو متلطخ بالنجاسة، لأنه سينطق بكلام الله الذي هو أشرف كلام وأعظم كلام، فلا ينبغي أن يقرأ وهو يعني فيه نجاسة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب في المصحف، ذكره الآمدي وغيره. قال عبد الله: يقرأ في كل يوم سبعا لا يكاد. قال عبد الله: يقرأ في كل يوم طيب سبعا. ويستحب في المصحف، وهذا مبني على أن النظر في المصحف أنه عبادة يتقرب بها إلى الله، لكن هذا لا أصل له. وهذه المسألة يعني مسألة قراءة القرآن في المصحف أو عن ظهر قلب، الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه وأخشع لقلبه فيفعل. قد تكون قراءته في المصحف أخشع وأعون على التدبر، وقد تكون قراءته عن ظهر قلب أعون على التدبر فيفعل ما هو أصلح. وإلا فالثواب هو ثواب قراءة القرآن هو سواء قرأ من المصحف أم قرأ عن ظهر قلب. نعم. لا عموما انتهى التراويح، وتكلم عن قراءة القرآن، أحكام قراءة القرآن. ولهذا قال: ويستحب في المصحف. قال عبد الله: يقرأ كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا، يعني يحكي عن أبيه عن إمام أحمد. قال القاضي: إنما اختار أحمد القراءة في المصحف للأخبار. نعم، يعني أن في القراءة في المصحف ثواب وحسنات، لكن هذه الأخبار لا تثبت ولا تصح. نعم. طيب إذا قرأ كل يوم سبعة، كم السبع؟ كم؟ سبعا من القرآن، يعني يقسم القرآن سبعة أقسام، فاقسم 30 جزء على سبعة يكون أربعة أجزاء وثمنين تقريبا. نعم، أربعة أجزاء. والجزء إذا أراد أن يقرأ الجزء يعني المتوسط 20 دقيقة، المتوسط 20 دقيقة. ومن الناس من يقرأ إذا كان يقرأ عن ظهر قلب في 15 دقيقة، فيستطيع أن يقرأ 4 أجزاء في كم؟ في ساعة. نعم.